بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة في حكم زيادة تكرار مسح الرأس ثلاثة، وقد جاءت هذه الزيادة في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاءت عن عثمان رضي الله عنه من أربعة طرق. طريق يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثة، الحديث وفيه ومسح برأسه ثلاثة. قال البيهقي رحمه الله وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف حفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن بعض أصحابنا يحتج بها. وقد أخرج هذه الطريق أبو داود في السنن، وقال عقبه رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط انتهى. وثقات من أصحاب إسرائيل لم يذكروا التكرار في مسح الرأس. قال ابن عبد الهادي وقد رواه ابن مهدي وعبد الرزاق وأبو أحمد الزبيري وغيرهم عن إسرائيل ولم يذكروا التكرار في مسح الرأس وهو الصواب. وكذلك جاءت الزيادة من طريق صالح بن عبد الجبار حدثنا ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان به، وهذه طريق ضعيفة جدا. وكذلك جاءت من طريق إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن جعفر، وهذه الطريق فيها إسحاق بن يحيى وهو ضعيف. وجاءت الزيادة من طريق عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان رضي الله عنه، وهذا إسناد رجاله ثقات خلا عبد الرحمن بن وردان. ولأبي سلمة بن عبد الرحمن متابع في ذكر الزيادة لكنه ضعيف، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق. وقد رواه الثقات من أصحاب حمران مقتصرين على ومسح رأسه. أما أصحاب حمران الساكتون عن العدد فهم 15 راوية، منهم مسلم يسار وقتادة، يتبين مما سبق. ويتبين مما سبق أن زيادة تكرار مسح الرأس تدور بين الشذوذ، وهو ما رجحه أبو داود والبيهقي وابن عبد الهادي، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة عبد المحسن العباد، وبين زيادة الثقة وهو ما رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله، ومن المعاصرين العلامة الألباني. والحافظ بن حجر مع ميله إلى أن الزيادة مقبولة، لكنه قال في الفتح ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من وضوئه من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فإن في رواية سعيد بن منصور فيها التصريح بأن من مسح رأسه فإن في رواية سعيد بن منصور فيها التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة. الحاصل أن كما ذكر من قبل أنها على فرض صحتها فإنها شاذة، أي زيادة الثلاث، المسح ثلاثا في الرأس. جاوبنا عن هذا يا أخي، توضأ حتى أشرع في الأرض، جاوبنا عليه فيما سبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مر معنا أن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، إلى أن قالت في شأنه كله، وأن مفهوم التيمم أن مفهوم يعجبه أي يسره ذلك، وهو البداء باليمين، وحينئذ إذا كان المفهوم هكذا فإنه لا يمكن أن يقال أن هذه دالة على وجوب التيامن في الوضوء. فأعقب المؤلف رحمه الله بحديث كأنه يشير إلى وجوب التيامن أو كأنه يشير إلى رأي الجمهور في هذا اللفظ الذي جاء بلفظ الأمر. فهذا الحديث وهو في مسلم ابدأوا بما بدأ الله به في لفظ مسلم بلفظ الخبر لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليسعى فبدأ بالصفا قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأهل العلم قالوا إن ما هنا من ألفاظ العموم المقتضية للعموم، وإن كان اللفظ إنما جاء على سبب خاص أو في قضية معينة وهي الصفا والمروة. وأما لفظ الخبر فإنه لا يفيد شيئا من جهة وجوب التيامن، وإنما الذي يفيد الوجوب أو الندب هو قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وهذه اللفظة أمر، والأصل في الأمر المجرد عن القرائن أنه للوجوب. فعلى هذا فهل الله جل وعلا قد بدأ بالوضوء مرتبا كما في آية المائدة والرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل كما جاء في الآية، فحينئذ هل هذا الأمر للوجوب بمعنى أن نبدأ كما بدأ الله جل وعلا في الذكر؟ اختلف أهل العلم في هذا المفهوم، ومذهب الجماهير على أن التيامن في الوضوء بمعنى أن يبدأ باليمين فيما فيه يمين كاليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليسرى اليمنى قبل اليسرى. ذهب الجماهير إلى أن الأمر للاستحباب، وقد حكى صاحب المغني الموفق رحمه الله أنه لا خلاف في استحباب البداءة باليمين، ثم قال وأجمعوا على أن من بدأ باليسار في أي عضو من أعضاء الوضوء التي يكون فيها تيامن وتياسر أنه لا إعادة عليه. ولكن مع هذا ذهب بعض إلى وجوب التيامن في أعضاء الوضوء، وكأنه ميل الشوكاني والصنعاني، وهو أن يبدأ باليمين قبل اليسار في الوضوء وجوبا. واستدلوا بهذا اللفظ لفظ الأمر، واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل فعلا هو البداءة باليمين قبل اليسار كما في حديث عثمان، في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث علي التي تخصصت في وصف وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن الأمر إن الفعل إذا كان على سبيل الاستمرار فإنه للوجوب. ومر معنا تكرارا أن الفعل له أحوال، وعلى هذا فهم نزلوه على حالة، وهو أنه ليس لأنه بيان لواجب، وإنما لأنه فعل استمر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ أنه بدأ باليسار قبل اليمين. والحقيقة أنه لا خروج عن هذا القول إلا بدليل، ولا دليل إلا ما روي عن علي رضي الله عنه: ما أبالي بدأت بالشمال أو اليمين في الوضوء. وهذا على فرض صحته، مع أن فيه كلام، فإنه لا يمكن أن تخصص به عمومات الشريعة المحكمة التي اجتمع فيها القول والفعل. ومعلوما أنه إذا اجتمع القول والفعل في صورة ما فهي أقوى صور البيان، وحينئذ فالقول بعدم الوجوب أمر فيه إشكال، إلا إن الإنسان يتهم نفسه مع أهل العلم. فكون الموفق يذكر عدم الخلاف، فهذا مما ينبغي للإنسان أن يستقرئ النصوص استقراء كاملا، لأنه يخشى أن يكون هناك رواية أو دلالة أو قرينة قوية يفهم منها صرف الأمر وصرف الفعل المستمر إلى الندب. ولنعلم أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر الأصوليون أنها تأتي بإزاء أمور كثيرة، منها ما يكون الفعل معه دليل التخصيص، فهذا لا كلام فيه، كما في زواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4، وكما في الوصال في الصوم، فهذا الفعل لا يبحثه الأصوليون بمعنى هل هو للوجوب أو ليس للوجوب، وما أداه بمعنى فعل لم يرد فيه دليل على التخصيص، فإنهم يقولون إنه على 3 أنواع: نوع أفعال جبلية، بمعنى أن الإنسان يفعلها بمقتضى الخلقة من النوم والقعود والمشي وما ماثل هذه الأفعال، فهذه اختلف الأصوليون فيها هل هي على سبيل الإباحة أو على سبيل الندب. والحقيقة أن إدخال أن إن كان الأمر أو مجرد الفعل الذي هو النوم، بمعنى أنه ينوم متى شاء فنام في وقت معين، فهذا لا يمكن أن يقال إنه سنة. أما وصف هذا الفعل كما أنه عليه الصلاة والسلام ينوم على جنبه الأيمن والأوصاف التي نعلمها، فلا شك أنها سنة. وأيضا جلساته عليه الصلاة والسلام في الأكل وفي الشرب وما ماثلها لا شك أن أوصافها أن التأسي بأفعاله فيها أمر وارد وأنها سنة. والأمر النوع الثاني ما احتمل أن يكون من الأفعال الجبلية ومن غيرها، وهذا كما في اتخاذه عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق، فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذا الاتخاذ، وهل هو من باب السنة التي يقتدى برسول الله عليه الصلاة والسلام فيها أو لا، ومثل دخوله عليه الصلاة والسلام مكة من باب كدى وخروجه من باب كدي، وكما أنه عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في العيدين، وكما في جلسة الاستراحة، هل هي فعل جبلي لما نشأ على جسمه عليه الصلاة والسلام من اللحم فعلى جبلته يحتاج إلى الجلوس، أو أنها سنة؟ فعلى هذا اختلف أهل العلم في هذه الأفعال، هل هي سنة؟ والصحيح أنها سنة. وأما ما عدا ذلك، النوع الثالث أن يأتي بيانا لقول أصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه على الراجح أنه بيان، إذا كان هذا الأمر، إذا كان لأمر وهذا الأمر للوجوب فإن هذا الفعل بيان لواجب فهو واجب، خلافا لابن حزم رحمه الله الذي شن على الجمهور حملة خاصة على المالكية والحنفية في أنهم حملوا هذا الأمر على الوجوب، وهو رحمه الله يرى أنه لمطلق التأسي، ويقول في المالكية إنهم أكثر خلق الله في مخالفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام رحمه الله ورحم الله العلماء جميعا. النوع الرابع ما لم يكن لكذا ولا لكذا ولا لكذا، فهو الفعل المجرد الذي بدأه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الصحيح فيه أيضا أنه للوجوب، وإن خالف ابن حزم وشن حملة قوية على المخالف. فعلى هذا تحر لنا أربعة أمور، فإذن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام أنه للوجوب، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنه. ألا ترى أنه لما خلعنا عليه خلعوا نعالهم بمجرد الفعل؟ ألا ترى أنه لما دخل على أم سلمة مغضبا لما أمرهم بالتحلل والحلق قالت أخرج ففعل، ففعلوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وأيضا لما أنهم رأوا يواصل واصلوا، حتى إنه نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال. ولما اشتد الخلاف في من جامع فلم ينزل، اشتد الخلاف بين الأنصار والمهاجرين، جاءوا إلى عائشة رضي الله عنها فحكمت بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على هذا أن الفعل يقتضي الامتثال الواجب سواء في جانب الفعل أو في جانب الترك، كما في حديث عائشة هذا، فإنه لما فعل الاغتسال من باب المجاهدة وعدم الإنزال دل على أن الاغتسال واجب. فهذا الفهم هو الذي يجب أن تكون عليه الأصول، فإن الأصول تؤخذ من فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لو أن الأصوليين اطردوا على قاعدتهم لقالوا في جميع الصور إنها للوجوب، لأنهم يعللون بأن الفعل آكد وأقوى في البيان من الفعل، فحينئذ فعلى هذا فيكون ما معنا من حديث أمر مشكل، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دأبه الدائم تقديم اليمين على اليسار، مع كونه عليه الصلاة والسلام هذا أعجب ما يكون إليه، فكيف يقال بأنه للاستحباب؟ والله أعلم. نعم. بالنسبة الأمر في أي شيء شنو نقوله؟ لا فيه كلام إنما حسن صحها ابن خزيمة وابن حبان مو على طلاق، لكن دندن على الفعل. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الناصية هي مقدم الرأس، هي مقدم الرأس سواء كان عليه شعر أو لا، ومعلوم أن المراد فامسحوا برؤوسكم ليس المراد الشعر، الأصلع أيضا يمسح رأسه، فالمراد مقدم الرأس المعتاد، والعمامة هي ما يعمل على الرأس مكورا، والأصل أن يكون له أن تكون هذه العمامة محنكة أي مدارة تحت الحنك، هذه عمائم العرب، أو ذات ذؤابة بمعنى مرخات من الخلف أو من الجانب. وأما الخفان فهما ما عمل من المستور ليستر الرجلين من الجلد، وأما ما لم يكن من الجلد كما في الخفاف الموجودة الآن فهذه تسمى جوارب. نعم. هذا الحديث حديث صحيح دل على فعل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في رأسه، في مسح رأسه، قد ذكرها العلامة ابن القيم فقال إنه مسح رأسه مكشوفا ليس عليه شيء، ومسح على العمامة لوحدها، ومسح على الناصية والعمامة، فإذن ثلاثة أحوال وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: مسح الرأس كاملا، مسح العمامة أو المسح على العمامة، مسح الناصية مع العمامة. وأما الأول ففيه خلاف هل يجزئ جزء من الرأس سواء كان هذا الجزء الربع أو الثلث كما ذهب إليه البعض، أو جزء غير محدد ليس كل الرأس كما ذهب إليه البعض. والصحيح في هذه الحالة أنه يجب مسح جميع الرأس، وقد سبقت أو سبق البيان عن هذه الحالة. الحالة الثانية أن يمسح الناصية مع العمامة، وهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، إذ أن هذا الحديث إنما يحكي عن فعلة واحدة وهي جمع المسح على الناصية مع العمامة، خلافا لمن قال إن المراد بهما أن يمسح أنه مسح على الناصية في حال ومسح على العمامة في حالة أخرى، فهو يحكي فعلين، الصحيح أنه يحكي حالة واحدة وفعلا واحدا، فنأخذ منها هذه الحالة. ولهذا العلامة بن قيم رحمه الله يقول: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء صحيح أنه اقتصر على بعض الرأس أو على الناصية فقط. الحالة الثالثة وهي المسح على العمامة منفردة، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الخفين، وأن الحنابلة استأثروا في هذا بالقول الراجح خلافا للجمهور. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، على الوجوب. نعم، سيأتي إن شاء الله معنا 9 حديث أظن لابد أن تؤخذ إن شاء الله اليوم وغدا، لأن أطلنا في الوضوء تكررت كثيرا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم في لفظ الخبر. شرحتنا هذا الحديث على أنه للحديث الأول، والشرح صحيح نعم، ولكن الذي ورد: إذا توضأتم، أنا أقصد بالأمر إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، والشرح على صحته. وأيضا من أدلتهم فابدأوا بما بدأ الله به أيضا يشمل أن يبدأ باليمين قبل اليسار. هذا الحديث وإن كان ورد في الصفا والمروة فإنه عام كما ذكرنا في الشرح السابق، وهذا من حب العجلة وخلق الإنسان عجولا. فهذا الحديث اختلف أهل العلم في تطبيقه على الترتيب، لأن الترتيب على نوعين: ترتيب بين أعضاء بين العضو الواحد بمعنى أن يبدأ باليمين قبل اليسار، وهذا مضى موسعا. القسم الثاني هو الترتيب بين الأعضاء بمعنى أن تبدأ باليدين ثم الوجه إلى آخر أعضاء الوضوء. وأيضا هذا الخلاف أو الاختلاف أظن أنه قد سبق، وأن للعلماء قولين: القول الأول أنا أحلف أنه قد ورد، القول الأول وأدلتهم أنه للوجوب، وأدلتهم الأمر في هذا الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، وأيضا الاستمرار في الفعل. طيب، فإن قال قائل أنه ورد الأمر بإسباغ الوضوء، قال: ثم قدم رجليه قبل رأسه، فماذا يقال في هذا الحديث؟ لا، قلنا أن هذا الحديث فيه ضعف لا يقاوم ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. مضى هذا وذكرنا خلاف الحنفية، وقلنا كلام الإمام أحمد: إن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا أعلم لذلك فائدة غير الترتيب. الحاصل أن هذا الحديث قد دل على الترتيب في أمرين: في ما يتعلق بالعضو الواحد لتقديم اليمين على اليسار وقد مضى، والثاني أنه دل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهذا أمر صحيح وهو الراجح كما مضى معنا. نعم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا شك أنه ضعيف، لكن معناه صحيح ك كما دل عليه حديث حتى أشرأ في العضد. وهذا دليل رحمه الله المصنف، فإنه لم يرتب أحاديث الوضوء ترتيبا مقتضي لكل عضو، قد أتى بأحاديث أو بالمضمضة والاستنشاق في آخر الباب، وأتى في وسطه بما يتعلق بالمرافق. فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان ضعيف فإن معناه صحيح، وهناك من الأدلة ما يغني أو نأخذ منه الحكم بدون أن نتطرق لهذا الحديث الضعيف الذي يدل على أن المرفقين داخلين أو داخلان في غسل اليد في الوضوء. نعم. في القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو رجل متروك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. أحاديث الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اختلف أهل الحديث فيه خلافا قويا، وأذكر أن هناك رسالة كبيرة في هذا الحديث، وقد مال صاحبها إلى أنه محتج به، وكأن هذا ميل سماحة الشيخ في الأخير على أنه محتج بكثرة طرقه وشواهده، ولكنه لم يسلم فرد من أفراده من الضعف الذي لا ينجبر. وهذا الحديث جاء بالنفي، والنفي قاعدة من قواعد الشريعة، بحثها الأصوليون بحثا واسعا في باب العموم، وبحثوها في بحث اقتضاء الإضمار وما يقتضيه. فلما يأتي من الشارع نفي لشيء ما، مثل حديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، أذكر أعرف أنه ضعيف، ومثل لا صلاة بحضرة طعام ولا هو دافعه الأخبثان، ومثل من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. الصحيح أنه موقوف، إذن نحتاط. وحديث في العبادات أيضا لا تكفر له المسجد، هذا كلام لا صلاة لحائض إلا بخمار. نعم. تذكرون أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ضعيف. وأيضا هذا في باب العبادات. وأما في باب المعاملات، في باب المعاملات ها بعد جينا ننكح، في باب المعاملات أذكر شيئا، في باب الأنكحة لا نكاح إلا بولي، وحديث كثرة طرقه يكون حسن أو صحيح. وأما في باب الطلاق فلا شيء، ها؟ لا طلاق في إغلاق. نعم، لا طلاق في إغلاق. فحينئذ هذا النفي على أي شيء يحمل؟ عند العقلاء وفي اللغة العربية لما ينفى الشيء فإنه ينفى حسا، لما تقول لا رجل في الدار لا نافية للجنس تقتضي النفي المستغرق، فتفهم من هذا أنه لا رجل، أن هذا المكان لا أحد فيه. فهل تنزل ألفاظ الشريعة على هذا أو على حقائقه؟ لأن لكل اصطلاح حقائق، فمر معنا أن الحقائق ثلاث: حقائق عرفية، وحقائق اصطلاحية، وحقائق شرعية. فلما تأتي لتذكر حقيقة الشرع في الصلاة وفي سائر العبادات، أو في حديث النكاح هذا، أو في حديث الطلاق، فتجد أنه يريد إما الحقيقة اللغوية، وحينئذ نفي الشيء نفيا حسيا، أو أنه يريد نفي الحقيقة الشرعية التي هي أن يكون التصرف الذي أمر به الشرع قائما بحقيقته على وجه تتوفر فيه الشروط، الأركان والشروط. فلما يأتي لا صلاة بحضرة طعام، ونجد هذا الرجل يصلي والطعام أمامه وهو في أشد حالات الجوع، فإما أن يقال يحمل النفي على الحقيقة اللغوية، فحينئذ يكون هذا الحمل مخالفا لمقتضى العقل الصريح، العقل الصحيح، وعلى هذا فلا يمكن هذا الحمل، إذ أن النقل الصريح لا يخالف العقل الصحيح. فعلى هذا اضطر العلماء إلى أن يقولوا في المنهج العام وعليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء أن كل نفي يأتي بأنه نفي للصحة. فلما تقول لا صلاة بحضرة طعام، فإن بمجرد هذا النفي فإنه ينصرف إلى نفي الصحة، وهذا هو كما قلنا عليه الجمهور. لكن الحقيقة ينبغي أن تقيد الأمور أو النوافي التي ترد في الشريعة على مقتضى قاعدة لا تضطرب. فعلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن القاعدة في النفي أن يقال إن النفي يرد على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى أن يرد على نفي الحقيقة المحسوسة، فإن دل الحس على وجود هذا التصرف فإننا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي النفي للصحة، فإن دل الدليل الشرعي على وجود هذه الحقيقة بمعنى الصحة فإننا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي أن نقول أنه لنفي الكمال. وهذه قاعدة قل أن تنخدم، أن تحمل النفي على نفي الشاخص، بمعنى الأصل أنه لما قال لا صلاة بحضرة طعام نفي للحقيقة المحسوسة، فإن وجدت فننفي الصحة التي هي الحقيقة الشرعية، فإن جاء الشرع بوجود الحقيقة مع هذا التصرف فإننا المضطرين بحكم الدليل إلى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال. وعلى هذا اضطرب القائلون بأن كل نفي ينصرف إلى نفي الصحة لما جاءوا في بعض المواطن كما في حديث لا صلاة لجار المسجد، على تصحيحهم له قالوا لا صلاة كاملة. فعلى هذا فلو نظرنا إلى هذا الحديث وقلنا بأنه على فرض صحته فإن الوجوب، فإن الوضوء بدون ذكر اسم الله يكون هل ليس صحيحا أو ليس بكامل. اختلف أهل العلم في هذا، ولهم قول يقول أنه أن التسمية والمراد بالتسمية بسم الله بدون ذكر الرحمن الرحيم، وقد قال بعض الفقهاء لا بأس بذكر أو زيادة الرحمن الرحيم، لكن الأصل لا دليل عليه والفرع أعظم. فعلى هذا فالقول الأول أنه مستحب، وعلى هذا إذا كان مستحب لا يترتب عليه إبطال الوضوء ولا كلام فيه. وهؤلاء قالوا إن أنه لم يأتي دليل صحيح على إيجاب التسمية في الوضوء، وقد جاءت الأحاديث الواصفة لوضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تذكر هذا الأمر، فدل ذلك على أنه غير واجب. وإنما قلنا بأنه مستحب نظرا لوجود هذا الحديث ولوجود أحاديث عامة لا تخفى على الجميع. القول الثاني أنه واجب مطلقة، أنه واجب مطلقة أي في حال الذكر وفي حال النسيان. القول الثالث وهو المشهور عند الإمام أحمد، مع أنه رحمه الله من رؤوس القائلين بأنه لم يثبت في هذا شيء، قال يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان، وهذا الذي يحفظ الصغار في قد حفظنا هذا صغارا من واجب مع الذكر ساقط مع النسيان. والحقيقة أن الوجوب كما نعرف أمر أو حكم شرعي يحتاج إلى دليل سالم من الاعتراضات والاحتمالات، ولا دليل حينئذ، ولو صح فإنه في الحقيقة ظاهر في نفي الكمال. قد جاءت في بعض الأحاديث الضعيفة أنه لا وضوء كامل، وعلى هذا فالله أعلم أن الأمر للاستحباب. وعلى هذا إذا كان مستحبا فالإنسان يوطن نفسه على فعل كل ما يقربه إلى الله جل وعلا، وإن كان التقرب إلى الله أيضا يحتاج إلى دليل صحيح، أما الضعيف فلا يحتج به لا في إنشاء الأحكام ولا في إنشاء الفضائل والترغيبات. وهذا الذي عليه السلف رحمهم الله. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله متعب شوي لي.